أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصالحين. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي قل إن إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى